فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحيانا تمر بالإنسان في حياته لحظات يضعف فيها وربما قدم شيئا من التنازلات. طبيعة الإنسان أنه خطاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، لكنه نبه قائلا وخير الخطائين التوابون. هل وقع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم شيء مما ذكرنا؟ كيف تعامل النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع بعض الأخطاء التي وقع فيها صحابة مقربون إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كان من خيار الصحابة، عبادة وزهدا وورعا، قياما لليل، صياما للنهار، بكاء في الأسحار، كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، كان محبا له، بل إنه ممن شهد بدرا، ممن شهد معركة بدر، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا أقبل جبريل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم خيارنا. فقال جبريل كذلك من شهد بدرا من الملائكة. معركة بدر كانت كالفيصل أمام المؤمنين، رفع الله تعالى بها قدر صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. حاطب له قصة عجيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي عبرة لنا وهي أيضا رفعة له، وكذلك فيها إفشاء لشيء من إسرار دولة الإسلام لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة. كيف أراد حاطب رضي الله عنه أن يوصل السر إلى مكة؟ لماذا حدثته نفسه بذلك؟ هل كان هو حب لكفار قريش وتقديم لهم على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل وانتسابه إلى الدين؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قضية أمامه هي خيانة عظمى، وهي إخراج لأسرار الدولة الإسلامية إلى دولة ليس دولة غير إسلامية، لا بل إلى دولة معادية، إخبارهم أننا قادمون لمحاربتكم فاستعدوا. عجبا، ما الذي دفع حاطبا إلى هذا؟ هل هي أموال؟ أم أنها امرأة كان يحبها؟ أم أنهم وعدوه بمنصب؟ تعالوا إلى حلقتنا اليوم نكشف سر هذه القضية مع حاطب أبي بلتعة. يسعدني جدا أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. تمر بالإنسان لحظات في حياته ربما يعني تصرف فيها تصرفات لم يدرسها من قبل أو اتخذ فيها قرارات معينة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بشرا من البشر، وربنا جل في علاه قدر عليهم أن تقع أحداث لأجل أن يعالجها النبي عليه الصلاة والسلام لتكون عبرة وعظة. طبعا نعلم أن الصحابة كلهم عدول، وأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام لفضلهم وكرمهم، كما قال ابن مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب وأطهرها، فاختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يعني لما نتكلم عن تصرف وقع واحد من الصحابة أنه يعني خلاص أسقط الصحابة من حسابك، كلا، فالصحابة لا يزال لهم قدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام وقع بينه وبين قريش عدد من الحروب، وقعت معركة بدر انتصر فيها، وقعت معركة أحد فيعني انتصر فيها الكفار، وقعت الخندق لما حاصروه. بعد الخندق في السنة الخامسة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتمر هو وأصحابه. مكة يا أخي الكل يأتي ويعتمر إليها، مش اللي يمنعنا نعتمر؟ فأخذ أصحاب 1400 صحابي وخرجوا إلى مكة، منعتهم قريش ولبثوا في الحديبية فترة معينة قرابة الشهر، حتى كتب بينه وبينهم صلحا أن نأتي السنة القادمة نعتمر، وأيضا أن يظل بيننا وبينكم صلح هدنة لمدة 10 سنوات، ما في حرب، يكفي حرب، كل يوم أنتم تعتدون نعتدي، خلونا نعيش حياتنا. فاستمرت قريش لمدة قريب من 2 و6 أشهر فعلا ما تحارب النبي عليه الصلاة والسلام, أيضا لا تحارب حلفاء, لأن لما كتب بينه وبينهم الصلح قريش دخل معهم كنانة قبيلة من قبائل وبكر قبيلة أخرى, قالت أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم, إحنا صحيح غير مسلمين لكن ترى حنا مع النبي صلى الله عليه وسلم, بل كنانة هي التي دخلت وبكر مع قريش. في الليل ليلة من الليالي بعد 2 تقريبا وقع حرب بين كنانة وبين بكر, فأقبلت قريش ودعمت بكر نعم كلهم كفار, لكن كنانة تبع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر تبع قريش, فجاءت قريش وساعدت بكر على تقتيل الذين كانوا في كنانة. انطلق رجل من كنانة حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عمر, وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وجعل يصيح يقول يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد, قد كلتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا, فانصر رسول الله نصرا أبدا, وادع عباد الله يأتوا مددا, في فيلق كالفجر يمشي كالسيل يمشي مزبدا, فيهم رسول الله قد تلبدا, إن قريشا أخلفوك الموعد وقتلونا ركعا وسجدا. تهز الجبال اي والله, يقول إن قريشا أخلفوك الموعد وقتلونا ركعا وسجدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وقال نصرت يا عمرو بن سالم, وقام وبدأ يكون يعني الجيش ويحاول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يغزو مكة. لم يقل لواحد من الصحابة أننا سنغزو مكة, فاطلع بعض الصحابة على ذلك وشكوا, من ضمنهم طبعا تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر كل الصحابة كل الأسرار, يعني أيضا كان في عبد الله بن أبي مثلا كان منافقا, كان في يعني مجموعة ممكن يأخذون, كان في يهود في المدينة أي يعني وكان يعلم أنهم منافقين, وأيضا يهود المدينة ممكن واحد منهم يأخذ الخبر مباشرة يعني يخرب على النبي صلى الله عليه وسلم المشروع. حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل ممن شهد بدرا, وأيضا كان لا شك في صلاته وصومه وعبادته, لكن الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كلهم يعني أهلهم وأقرباؤهم وبعضهم لا يزال بعض أولاده في مكة, عنده من يحميهم في مكة, يعني لما يأتي مثلا في مكة واحد من الكفار يريد أن يضرب واحد من جماعة عمر ابن عم عمر, يقومون جماعته يقولون لا ما عمر في المدينة احنا ندافع عن ابننا. لكن حاطب كان ملحقا بقريش ليس منها, من سكان مكة جاي من بلد آخر, فهو أصلا عنده بعض أولاده لا يزالون هناك, وقريش تؤذي أولاده وليس في أحد يحميهم, فأراد أنه يصنع صنعا إلى قريش تحفظه قريش له ويعتبر يعني جميل قدمه لهم, بحيث أن قريش تحمي يعني يبتعدون عن الأذى ويقولون لا حاطب يا جماعة عمل لكم جميل فابتعدوا عن, عن, عن أهله. إيش اللي عمل حاطب؟ أخذ ورقة صغيرة كتب فيها لقريش, يعني حتى كلامك كان كلام مؤمن, يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لحرب وأظنه سيحاربكم, ما رسول الله أي نعم, وأظنه سيحاربكم ولا أظنكم تقوون على قتاله, يعني حتى ما قال استعدوا جيدا لقد, يقول أصلا بحاربكم أظن بحاربكم أصلا حتى لو حاربكم والله أن ينصره الله عليكم, يعني شوف حتى كتابة لغة مؤمن, يعني لغة مؤمن ولغة واحد ما وده يكتب, لكن أحيانا الاجتهاد ربما أدى إلى صحيح, حاول أن يخلي الكلام مجتمع. أخذها وأعطاها امرأة قال اذهبي إلى مكة وسلميها لقريش. النبي عليه الصلاة والسلام جالس فدعا عليا والزبير والمقداد 3, قال اذهبوا إلى روضة خاخ. روضة خاخ منطقة قريبة, طبعا الروضة هي المكان اللي مجتمع فيه عشائب وكذا يكون فيه ماء وفيه مرعى يعني. قال اذهبوا إلى روضة خاخ ستجدون امرأة على ناقة معها كتاب إلى قريش. جيبوا الكتاب, بس ما قالوا اقتلوا المرأة افعلوا, لا جيبوا الكتاب, جاء الخبر صلى الله عليه وسلم, خلاص جاء الخبر من الله تعالى, كتاب حاطب, طبعا ما قال لهم انه من حاطب حتى برضو الصحابة ما يعملوا مشكلة على حاطب. ذهب علي والزبير والمقداد الى الموضع نفسه كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها, وصف قال تجدون في الموضع الفلاني الآن, واذا بهم يجدون المرأة في الموضع الفلاني واصلة اليه ماشية المكة, اقبلوا اليها واعترضوها, قالوا لها اخرج الكتاب, قالت أي كتاب؟ قالوا معك كتابي لأهل مكة, طلع الكتاب, الرسالة اللي معك طلعيها. قالت يا جماعة ما معي رسالة, فتشوا الرحل, فتشوا الحقائب, نزلوا الرحل, نظروا تحت البعير, ما في أي كتاب. فقال لها علي والله ما كذبنا ولا كذبنا, لا كذبنا عليك ندعين عندك كتاب ولا كذب عندك علينا, ولا كذب علينا, والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب, والله معك كتاب, والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. ما بقى له تفتيش, يعني تفتيش الجسم, بنبصخ ثيابك ونطلع الكتاب, لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. المرأة رأت أن الرجل قدامها جاد, ما في لو سمحتي وممكن ايوه بقى ثلاثة يا رجال. فقالت لما وصل الحال لهذا قالت فصدوا عني, روح انتوا يا شوية بطلع, اهدأ شوي هد الأمور, اعتراف الآن خلاص بطلع الكتاب. يقولون فصدت عنهم ونزعت خمارها. شوفي أيضا حرص يا أخي المرأة على الستر, مع أن المرأة مودية كتاب في خيانة عظمى إلى قريش ومتسترة مع ذلك, ما ذكر في الحديث كافرة ومسلمة, لكن انظر كيف حرصها على الستر, أنها تقول لهم أنا سأطلع الكتاب سأخرجه لكن اذهب حتى ما تراني وترى يعني جسمي. فذهبت المرأة جانبا وخلعت خمارها من على رأسها, وإذا المرأة شوف أيضا وين خبأت الكتاب, وإذا المرأة قد لفت الكتاب وجعلته في ضفائر شعرها, يعني مهما تفتش لا يمكن أنك تجد. فحلت الشعر وطلعت الكتاب, وقيل إنها جعلته بين الضفائر, يعني الآن المرأة لما يكون شعرها طويل يتجعله جدائل ضفائر, فقيل إن الشعر الطويل هي وضعت الكتاب في النص وجدلت عليه. بالله وين أحد يكتشف هذا يا رجال؟ اليوم لو واحد يهرب حشيش ولا هيروين لا أعطيهم طريقة وتهرب في هالمكان, من بيكتشف بالله إلا إذا كان كلاب بوليسية ولا حد. هذه فكرة من الأفكار إن شاء الله بتطبقها قريبا. فالمقصود أن المرأة يعني خبأته بهذه الطريقة, فجاءت قالت تفضل هذا الكتاب, أخذوا الكتاب ما يدرون إيش اللي في الكتاب الآن, ومضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, دخل عليه قال يا رسول الله هذا الكتاب, حاطم أبي بلتعة جالس خلاص عرف وضعه كشف. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح الكتاب, طبعا هو ما يعرف يقرأ فأعطاه من يقرأ, فهو لما يقرأ واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع معناه أنه ليس وحده اللي يسمع, معناه أن الأمة اللي جالسين كلهم بيسمعون, وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يتعامل مع الموقف تعاملا حازما, أن المسألة ما هي بيني وبينك يا حاطب, المسألة الآن انكشفت, إحنا لو ما اتخذنا قرارا صارما معك يا حاطب ربما بكرة فلان بعد يرسل رسالة الخيبر, وهذا يرسل رسالة الهرقل, وهذا يرسل الكسرى, وخربته علينا. كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب؟ سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير, فلا تذهبوا بعيدا. تحدث مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. تحدث مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. كيف تعامل النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع حاطب رضي الله تعالى عنه, مع صلاحه وتقواه ودينه, كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ حاطب طبعا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقرأ عليه الكتاب وينتفض, ماذا سيفعل؟ يعني أنا أرسلته لهم, أنا نيتي طيبة, لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيستمع إلي ولا خذوه فغلوه اقطعوا رأسه؟ هل بيعطيني فرصة دافع عن نفسي ولا لن يعطيني فرصة؟ وأضحى ترى النبي صلى الله عليه وسلم بيحاربكم, كتاب ومرسله مع امراه, ما تحتاج تحقيق, وعمر جالس وبوكر ايه الصحابه جالسين وبيتعاملون بصرامه, بعدين هذه حرب. ما قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم بياخذ اموالكم ولا ترى بيتزوج بنتكم ولا لا, استعدوا للحرب. ايش قصدك يعني تبغى الصحابه يقتلون؟ حاطب ما يدري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيستمع مني ادافع عن نفسي ولا لا, بيعطيني فرصه اتكلم ولا لا, عنده استعداد يستمع الراي الاخر ولا بس رايه هو. قرأ الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يراه من قريش, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الحرب لحرب وأظنه يقصدكم ولا أظنكم تقوون على قتاله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب قال ما هذا يا حاطب؟ حوار والله حوار بهدوء. ما قال يا حاطب ماذا فعل؟ لا أعطى فرصة يا أخي يتكلم, ليش ترعبه؟ اسمع. قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي, لا تعجل, وهو يدري النبي صلى الله عليه وسلم لن يعجل عليه. يا أخي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عجل على يهود ونصارى وهم يتعاملون معه كيف بيعجل على صحابي ومن أهل بدر أيضا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي, لا تعجل, يعني افهم لا تعجل علي. يعني واضحة كيف لا تعجل علي، واضحة. قال يا رسول الله إني طبعا الصحابة يعني منهم من كاد يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم تارك لهم المجال قاموا وقتلوه، يعني واضحة ما يبغى لها تفكير. فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملحقا بقريش ولست منهم، يعني أنا أصلا عمر من بني فلان من قريش وعدوي، وفلان من بني مناف، وفلان من بني هاشم، أنا من لست من بني أحد، أنا رجل ملحق بهم جاي كذا داخل عليهم. قال يا رسول الله إني كنت امرأ ملحقا بقريش لست منهم، وإني أردت أن ألتمس عندهم يدا يحسن بها إلى أهلي وموالي. فالرجل عاطفته غلبته يعني على زوجته وأبنائه اللي هناك. يا رسول الله أنا أنام وأستيقظ وأنا أفكر في عيالي اللي هناك، أفكر في أختي اللي هناك، أفكر في أخي الضعيف اللي هناك، أنا لست مثل عمر وعثمان وكل واحد عنده قوم هناك أصلا، عيال عمه وعيال خاله، أنا ما عندي أحد، أنا يعني أفكر في أبنائي. أردت أني أعمل شيء لقريش خدمة، إذا جاء واحد يضرب ابني أو يؤذي أحد لأني مسلم يتذكرون أني أحسنت إليهم فيتركونهم. بس والله ما شككت في ديني قط، لا تشك يا رسول الله أني كفرت، لا والله، والله ما شككت في ديني قط ولا أحببت الكفر على الإسلام قط يعني أبدا، لكني يا رسول الله أردت أن أكسب به جميلا عندهم. وسكت. يا الآن أقضي ما ترى الرأي ما ترى. سكت النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. أي هذا نفاق يعني يا رسول الله، الحين قدامنا يكتب ويرسل واضحة، دعني أضرب عنق هذا المنافق حتى ما واحد يفكر يوم من الأيام يعمل مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. الرجل صدق، يعني هالكلام ترى ليس حجة مخترعها، لا صادق، لقد صدقكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. يعني لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما ينسى التاريخ اللي للشخص إذا كان تاريخ حلو، يعني احنا مشكلتنا اليوم ننظر للنقاط السوداء، النقاط أحسنت السوداء، يعني تلقى الواحد وقع بينه وبين صديقه مشكلة، ثم قام صديقه قال أصلا أنت ما تفهم، وصار بينهم مشكلة وتفارقوا. طيب انظر للتاريخ الحلو يا أخي، صديقك هذا قبل سنة كنت محتاج سيارة وعطاك سيارة استعملت شهر ما أخذ منك ولا ريال، صديقك هذا هو اللي توسط لك وشفع لك ودخلك في الوظيفة، صديقك هذا لما مرض ابنك وأنت مسافر رافق معه في المستشفى أسبوع، تنسى كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن العهد من الإيمان، الوفاء يا أخي، وين الوفاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ينظر فقط إلى خطأ واحد لحاطب، وهذا يا جماعة ترى نحن لما نتعامل مع الأحداث لابد أن ننظر إلى يعني التاريخ السابق للشخص ونتصوره، حتى يا أخي في التعامل مع زوجتك، تعامل الزوجة مع زوجها، يعني أحيانا امرأة ترسل إلي ولا إلى غيره تقول يا شيخ اكتشفت أن زوجي عنده علاقة بفتاة ورأيت صور في موقعه ولا صور في إيميله أو في جواله وأنا الآن أريد أن يفارقه. أقول طيب يا أختي انظري، يعني أنت كم صار لك معه؟ تقول 5 سنوات. هل خلال 5 سنوات يعني أتى بفتاة للبيت وفجر بها ولا أثناء سفركم لها؟ قالت لا والله هذه أول مرة. طيب تسقطين 5 سنوات وتذكرين موقفا خلال أسبوع ولا أسبوعين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر للعهد كله السابق. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر وما يدريك إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا حاطب رضي الله تعالى عنه بعدما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ازداد حماسا للدين، بدل ما كان يعني قبل ربما أرسل إلى قريش ازداد إقبالا عليه. حقيقة أنا لي وقت ها يا عبد العزيز الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر حاطب، أحسنت بسبب هالفعل. نعم، وبعض الناس الآن يتسرع في تكفير كثير من الناس ولا يتأكد هل هو جاهل هل هو مكره هل هو صحيح، ما الذي دفع إلى هذا؟ لذلك العلماء لما تكلموا عن تكفير الآخرين النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ذكر 5 شروط، أن يكون كفرا وبواحا واضحا ما في خلاف، عندكم من الله فيه برهان أن يكون واضحا وأن يكون فيه دليل، وأن يكون دليل من الله تعالى ما هو دليل من كلام عالم. وأيضا يا أخي يعني أننا ينبغي إذا أردنا أن نحكم على الإسلام لا ننظر إلى تصرفات أتباعه، ننظر إلى تصرفات الإسلام نفسه. إحنا ممكن أحيانا أجي مثلا إلى فرض لو جيت عند أحمد قلت له يا أحمد الله يهديك أنت يعني أخواتك ما يتسترن وسترهن، فيقول أحمد يا أخي إمام مسجدنا والله أخواته ما يتسترن، إيش دخلك بإمام مسجدكم؟ إحنا نتكلم عن الأحكام الشرعية، ما نتكلم عن فعل فلان ولا فلان. لذلك حتى اليوم لا ينبغي واحد يقول الإسلام يا رجال كل الإسلام ما هو مضبوط. تقول ليش؟ قال والله أعرف واحد مسلم يسرق ومسلم يزني. ما عليك من المسلم اللي يسرق واللي يزني، انظر إلى أصول الإسلام. ترى حتى في تعاملنا ما يجوز واحد يأتي ويفتري على الهندوس بفرية ليست موجودة فيهم ثم يقول في واحد هندوسي يفعل كذا وكذا. صحهم كفار ويعبدون يعني أصناما ويعبدون البقر، لكن كذلك لا تفتري عليه بما ليس فيه، يبقى على ضلاله، لكن تصرفات الأشخاص لا تحكم على هذا. كذلك لو واحد جاء فرضا وحكم على شركة معينة ولا على الأطباء، قال الأطباء يا رجال هم فاشلين. قلت ليش؟ قال في طبيب يشتغل في مستوصف جنبنا أفشل واحد في العالم، وحكمت على الأطباء كلهم عشان طبيب واحد. كذلك ما يتعلق بالحكم على الإسلام، هم مشكلتهم أنه بسرعة لأن خلص الوقت. مشكلتهم إنه يقول خلاص مسكوا المثل هذا إن الشر يعم والخير يخص. أحسن. قال خلاص. هذا اللي قال. وهذه مشكلة أحيانا أيضا قد تجر إلى فساد. أيها الأحبة الكرام، يعني كان بودنا أن يعني نتحدث معكم أكثر لكن وقتنا ضاق. نخرج إلى المقطع الذي نختم به حلقتنا في كل يوم في إعلام جديد، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. نعم، إن من إجلال الله إكرامه بالشيبة المسلم. ولما شاب إبراهيم عليه السلام وخرج الشيب في يعني في رأسه ولحيته البياض، قال إبراهيم ما هذا يا ربي؟ فقال الله تعالى هذا وقار. فقال ربي زدني وقارا. فلا شك حقيقة أن يعني أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شاب يوقر شيخا لشيبته. شوف يا أخي كيف الحديث جميل. ما من شاب يوقر يعني يحترمه شيخا لشيبته عشان شيبته بس، إلا قيض الله تعالى له في كبره من يوقره لأجل شيبته. وهذا يا جماعة يدلك على يعني أن الجزاء من جنس العمل. والناس اليوم قد يوقروا بعض كبار السن إذا كان وراه فلوس، ولا مثلا بيورث ملايين، ولا مثلا شافع على سيارة فارهة ولا غير ذلك، بينما إذا كان على غير هذا ما وقره. لا، الأصل أنه يوقر لأجل شيخوخته وكبر سنه، حتى لو كان إنسانا بسيطا، حتى لو كان يا أخي يعني قاعد يكنس الشارع أمامك، ولا ربما يعني على فقط. الله يجزيكم خير يا شباب، بارك الله فيكم. أنتم أيضا أيها الأحبة الكبار الكبار والكرام، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن ينفعني وإياكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون.